أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. دخلنا في بحر دعاء مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين عليه السلام. وقبل أن نكمل الحديث أريد بفضل الله عز وجل أن نتلمس شيئا من معنى هذا الحديث النبوي الشريف المرتبط بمكارم الأخلاق. النبي أيضا له كلمة عن مكارم الأخلاق، رواية معروفة عندكم، وهي قول النبي الأكرم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كلمة كلمة من هذه الرواية، نعم، من مصاديق أو من موارد التأمل. النبي ما قال إنما بعثت لأوجد مكارم الأخلاق أو لأحقق، إنما قال لأتمم. معنى ذلك أن هنالك صفاء، خلق، فطرة في نفوس البشر بشكل عام. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جاء ليتمم هذه المكارم، بمعنى أن هنالك مكارم مغفولة عنها، حتى هذه المكارم الباطنية تحتاج إلى ممارسة. قد يكون بعض عرب الجاهلية لهم طبع كريم، الآن حاتم الطائي ظهر كرمه، وعلى كل غريب هذا الرجل الجاهلي الذي لم يسلم، له صفة من الصفات إلى يومنا هذا، مضرب المثل، يقال فلان كحاتم. وانظروا إلى تقدير الإسلام للصفات الحسنة حتى لو كانت في كافر. عندما أسرت ابنتها، ابنة حاتم الطائي، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أكرمها من بين الأسيرات والأسرى لأنها ابنة حاتم الطائي. أقول أنه قد يكون هنالك عرب الجاهلية فيهم طبع الكرم، هذا الطبع لم يظهر، ولكن الإسلام جاء ليظهر هذا الطبع فيك. من خلال أي شيء؟ من خلال التشريعات المالية، أوجب عليك الزكاة، أوجب عليك الخمس، وحبب إليك الصدقات المستحبة، زكاة الفطرة. يعني بالتشريعات العملية أظهر مكارم الأخلاق وأبرز مكارم الأخلاق. إذن النبي الأكرم جاء ليتمم ذلك. الآن هنا بحث سريع وعابر، قلنا بعض الأبحاث الجانبية في طريق شرح دعاء إمامنا زين العابدين عليه السلام. ما دام الحديث عن المكارم والأخلاق والصفات، هناك سؤال يطرح: أن الملكات تقبل التغيير أم لا؟ إنسان يقول: أنا منذ أن كنت صغيرا، نعم، كنت حسودا، الآن لا أدري هذا المثل أو هذا الأمر هو له واقع أو يقال هكذا. يقولون يقال هكذا، والله العالم، أن الطفل الرضيع ممكن أن يكون فيه، تبرز فيه صفة الحسد. كيف رضيع؟ نعم، يؤتى برضيع آخر ليشرب من حليب أمه، قد ترى هذا الرضيع يقوم بأعمال اعتراضية، قد يضرب، قد كذا، وهو رضيع له مثلا صفة البخل أو الاستئثار، ممكن هذا يقع، والله العالم. الشاهد بأنه بعض الناس يقول: أنا بطبيعتي حسود، بطبيعتي تغلب علي الشهوة. أحد الشباب في أحد البلاد يقول: نعم، كان يشتكي، يقول: أنا إنسان غير عادي، يقول إلى درجة، طبعا هذا من باب التحذير، أنه ما وصل إلى ما وصل إلا لتقصيرات متراكمة، يقول أنا عندما تمر سيارة حمراء في الشارع يقول حتى لون هذه السيارة يثيرني اللون الأحمر، يعني إشارة إلى لون نسوي كما يقال، يصل الأمر بالإنسان حتى اللون يثيره. طبعا هذا الأخ كنت أعرف خصوصياته، كان يمارس بعض المنكرات، ما وصل إلى ما وصل إلا من سوء اختياره. الآن إنسان يرى في نفسه حقيقة غضب غير متعارف، حتى في بيوتنا الآن ترى طفل صغير في الرابعة والخامسة أهله يصفونه بأنه حاد المزاج، يتنرفز بسرعة، يبكي كثير، متى مزعج. نعم ممكن تكون هذه الصفات متأصلة. بعض العلماء، علماء الأخلاق والتربية، مع الأسف يقولون كلمات بلا وجه علمي ويبعثون اليأس في النفوس. يقولون الملكة إذا صارت ملكة فهي كالملكة، ملكة وملكة المعنيان، الملكة يعني الحاكمة، الملكة الصفة الراسخة في النفس، يقولون الملكة كالملكة، هذه الملكة لا يمكن عزلها بسهولة. وبالتالي الذي يعيش شيء من الأمراض الباطنية المتأصلة يقول ما دام هذا قضاء وقدر عن ماذا نعمل. ومع الأسف بعض الناس لهم منطق منحرف، بعض الانحرافات قد يكون منشأها بيت من الشعر، واحد قال شعر لا هو حديث، لا هو آية، لا هي آية، لا هو حديث قدسي، ولكن يسري بين الناس. يقول أنا الغريق فما خوفي من البلل. إذا الإنسان يقول غرق بعد ما يهم فوق رأسه شبر أو شبرين من الماء، المهم غرق، فلنستسلم لحالة الغرق. أو الشعر المعروف كلامنا فيه الأبيات التي أورثت انحرافا في الناس، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة أو مفسدة للمرء أي مفسدة، يعني الشاب أنت ما دمت شابا يعني الفساد متأصل فيك، الشباب والفساد معنيان مترادفان، من قال هكذا؟ إذن هل من علاج للصفات المتأصلة؟ نعم. أولا من أراد أن يتخلص من صفة متأصلة، شهوة، غضب، حسد، تكبر، حقد إلى آخره، صفات بخل، فعليه بهذين الأمرين نذهب نراجع بعض الأطباء، عندهم دواء هذا يعطى لكل الأمراض، مرض دواء معين مسكن يصلح لوجع الرأس والأذن والعين وكل شيء، هذا العلاج علاج لكل الملكات الفاسدة. نعم بفضل الله عز وجل نحاول هذه الليلة نأخذ هذا الدواء ونطبقه في حياتنا، كما أوصى بعض الإخوان هم لانتعاش النفوس وذكر النبي وآل النبي، وأيضا لتهيئة الإخوان للحديث اللاحق. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. إمامنا زين العابدين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق يذكر هذه الأمراض، فحديثنا هذه الليلة مرتبط بدعاء مكارم الأخلاق. من وجد في نفسه صفة إذا كانت عابرة وعلاجها سهل، إنسان يعني دائما كريم الطبع والناس يمدحونه على كرمه، الليلة راجعه فقير على درهم ما أعطاه، زين هذه على ذاك اليوم مزاجه متعكر، عند مشكلة مع زوجته ليس له مزاج أحد، هذه مو مشكلة، غدا ينفق. إذا كانت صفة متأصلة العلاج طريقان حسب فهمي وعلمي لا ثالث لهما. العلاج الأول تكلف الضد، هذه الملكة تدعوك إلى فعل ما، الشيطان يعدكم الفقر، من مناشئ البخل يريد الإنسان أن ينفق، يأتيه الشيطان يقول أنت مالك ينقص بهذا المقدار، إياك والإنفاق. تكلف الضد بمعنى أن الإنسان يعمل خلاف مزاجه، يقال والله العالم لا أدري هي مزحة أو حقيقة، أحدهم كان تاجر كبير، أنتم تعرفون كلما أصبحت التجارة أوسع الحقوق الشرعية هم تتسع. سعة الرزق في التجارة نعمة للبعض لأن الحقوق الشرعية تزداد والبركات تزداد، ونقمة للبعض، الواحد ما يفرح بالكثرة المال لأنه كلما زاد ماله زاد رصيده. نعم المؤونة لها حد معين، كل إنسان مسموح أن يأكل بمقدار مؤونته، وما زاد عن المؤونة كلكم يعرف يخمس. الذي لا يخمس هذا المال في الواقع أمره مشكل. نبكي على سيد الشهداء وعلى ذرية النبي ونحن نأكل أموال ذرية النبي. في جيبي 100 درهم، 80 درهم لي و20 هذا سهم الله ورسوله، 10 دراهم يعود إلى صاحب الأمر و10 دراهم يعود إلى السادة الفقراء. بهذا المال أستمتع فيه، أشتري ما أشتري وقد أصرفه في الحرام. تصور مال فقراء السادة وأيتام السادة أشتري به حراما أو أنظر به حراما، ثم آتي وأقول اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وليا وحافظا. نأكل أمواله صباحا ومساء، نسافر بأمواله، نتزوج بأمواله وندعو لفرجه. إذا جاء الإمام هل يرحب بنا؟ تعرفون عندما يأتي الإمام يقيم حدود وينتقم من بعض، عن تعبير الانتقام غير مناسب، يعاقب الذين كانوا يدعون الانتساب إليه ويدعون لفرجه. تقول تدعو لفرجي وأنت تلعب بأموالي. المهم دعنا عن هذا الكلام، ليس كلامنا الليلة في الحقوق المالية. عادة الإخوة يأتون المحاضرين يخصصون الليلة في مسألة الإنفاق الشرعي ونحن لسنا في هذا الوارد فعلا. إذن تكلف ضد إنسان تحسده حسدا بليغا، وقمة على كلنا الاختلاف هذه الأيام، مثلا ضرار في الزوجات إذا أكثر من زوجة عادة ما في انسجام. لو أن هذه الزوجة في جوف الليل تقول اللهم احفظ فلانة ضرتها، اللهم ارزقها ذرية طيبة، اللهم ألف بينها وبين زوجي مثلا، ألا تعتقد أن هذا الدعاء الليلي يريح قلبها يقربها إلى الله عز وجل؟ ليلة ليلتين، نعم يبعث لها بالأموال بالهدايا من دون أن تعرف. إذن تكلف الضد من موجبات تغيير الحالة. وقد تقول هل له من مصادق؟ الله أكبر، المسلمون بعد الإسلام كلهم من مصادق ذلك. الذين كانوا يشربون الخمر ويؤذون البنات ويقتلون حرب ذات السلاسل، حرب الكذا، حروب طويلة عريضة، يمكن على جرادة، على فارة، على لا أدري أي شيء، على أمور تافهة، تعرفون حروب الجاهلية، حروب سخيفة. نعم هؤلاء الجاهليون وإذا بهم يتحولون إلى ماذا؟ إلى من قتل مع النبي في بدر في أحد. هؤلاء البدريون هم الجاهليون. ولكن كما يقول أحد الصحابة، نحن نحترم الصحابة الذين اتبعوه بإحسان، يقول كنا رعاة الإبل، كنا رعاة الإبل، واليوم صرنا رعاة الشمس، نرعى الشمس. كان سابقا عيوننا على الإبل متى تأكل متى كذا، الآن ننظر إلى الشمس. ما لنا والشمس؟ ننظر إلى أوقات الصلاة، متى تزول فنصلي صلاة الظهرين، متى تغرب نصلي صلاة العشاءين. عيننا على السماء. رب العالمين يصف النبي أنه يقلب وجهه في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. إذن الجاهليون هم من أسوأ الخلق، اسمهم جاهليون. ولذا الكتاب المعروف جاهلية القرن العشرين، نحن طبعا تجاوزنا القرن العشرين، أصبحت الجاهلية شعار التخلف. هؤلاء هم الذين نعم خرج منهم أمثال حنظلة غسيل الملائكة، متزوج ليلة الزفاف لم يغتسل غسل الجنابة، المنادي ينادي حي على الجهاد، خرج من دون اغتسال من باب العجلة وقتل في المعركة مجنبا غسلته الملائكة فسمي بحنظلة غسيل الملائكة. هؤلاء هم الجاهليون. الآن جاهليون وأبناء الجاهليين. إذن معنى ذلك أن الملكات السيئة من الممكن أن تتحول إلى ملكة طيبة. هل لك من دليل من القرآن الكريم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يخلو هذه الأيام في حياتنا من إنسان مشاكس معه، الآن في الدوام، في العائلة، في المنطقة، في الحارة، كل واحد منا له إنسان مزعج. في روايات أهل البيت عليهم السلام يقول لو ذهب المؤمن إلى رأس جبل، لعل مضمون الرواية هكذا، بعث الله إليه من يؤذيه. على رأس جبل، رأس الجبل ما في أحد، ولكن المؤمن مبتلى. يقولون لكل موسى فرعون، كل الأنبياء مبتلون، نمرود وإبراهيم فرعون وموسى وأئمة أهل البيت، شوفوا في التاريخ كل إمام في مقابله طاغوت من طواغيت الزمان. المهم القرآن الكريم يعلمنا كيف نتعامل مع من يزعجنا. يقول القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كان بينك وبينه عداوة أنت بإحسانك هذا تشتريه، تلين فؤاده، فإذا تكلف الضد. والثاني قراءة دعاء مكارم الأخلاق. طبعا قراءة دعاء مكارم الأخلاق تعبير غير علمي، خطأ. الدعاء بدعاء مكارم الأخلاق يعني الطلب من الله عز وجل. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن صلاة لا ترفع، ومن دعاء لا يسمع، والبعض يضيف من عنده، ومن عين لا تدمع. المهم الإنسان يشتكي إلى الله عز وجل، يا رب خلصني من هذه الملكة. رب العالمين يعجزه ذلك. صح هي ملكة متأصلة في النفس، ولكن بالإمكان في ليلة أو ضحاها ببركة الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، رب العالمين يقلب كيانك رأسا على عقب. الدعاء أيضا من أساليب تغيير الملكات الفاسدة والملكات القبيحة. إذن النبي الأكرم، كان حديثنا في حديث، كان الحديث حول حديث النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وإخواني الملكات الطيبة أيضا لا يعول عليها. قد يقول إنسان أنا بطبعي سخي، أنا بطبعي لا أغضب، أنا بطبعي عازف عن النساء. رأيت في إحدى البلاد الخليجية، نعم، إنسان شغله مع النساء، يعني يبيع ثياب كذا مرتبطة بالنساء. قلت يا فلان أنت ماذا تعمل؟ وهو إنسان إيمانه سطحي، يعني شكل لا يحيم الإيمان. قال أنا المهم شيخنا أنا في فتنة النساء، رب العالمين عفاني. وذكر مثال، يقول امرأة دخلت المحل وفي غرفة الاختبار، اختبار الثياب كما في بعض المحلات، يقول المهم دخلت وعملت ما عملت من عوامل الإغراء، يقول أنا طردتها من المحل طردا، يعني مو قضية الآن مجاهدة وكذا. قلت لها أنت إنسانة سخيفة، أخرجي من دون معاناة. هذا إنسان رب العالمين، نعم الآن لحكمة لأي شيء لا أدري، ولعل عند نقص الهرمونات لا أدري، المهم غير مبتلى في هذا المجال. أرجع وأقول بأنه الإنسان إذا عنده ملكة طيبة، إذا عمل بخلاف هذه الملكة أيضا يرجى منه زوال الملكة الطيبة. إنسان بطبعه حليم هادئ اتفاقا. هذه أيضا يعني شيء بشرى للرجال. أكو بعض الرجال حليم جدا، الزوجة تصيح عليه مثلا لا سمح الله تشتمه تعرض فيه وهو يضحك أو يسكت، هذه الزوجة تقول يا فلان أرجوك أنت اغضب علي، سكوتك هذا يقتلني، أنت بسكوتك هذا نعم تقطعني تقطيعا، يا ليتك تسبني. وهذا نعم الجزاء للإنسان العصبي المزاج، وخاصة إذا قلت بصوت خافت سلاما سلاما. يعني شنو سلاما سلاما؟ إن أنت من مصادق قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زين، لماذا وجهنا الخطاب للرجال؟ الأخوات هم يمكنهن استعمال هذا السلاح، إذا جاء الرجل وهو البركان الثائر أنت أيضا ابتسمي ابتسامة خفيفة، هو هم سوف يحترق بغضبه. إذن الإنسان قد يكون مزاجه جيد ولكن مرة يغضب مرتين يغضب. نعم، أنا سمعت بعض المؤمنات يشتكين يقول كنا في بيوت آبائنا في منتهى الوضع الروحي الجيد، هدوء اطمئنان، عصبية منتفية تماما، عادة، ثم انتقلنا إلى بيت هذا الزوج، هذا الزوج أعطانا لقمة من الطعام، أعطانا أنجب منا كم ولد، ولكن سلب منا كل هذه الصفات، إنسانة عصبية، إنسانة مريضة، إنسانة معقدة، ولا أدري يوم القيامة ماذا يجيب الزوج أمام الله عز وجل. أخذ ابنه من عائلة شريفة، بدل من أن يكمل فيها مكارم الأخلاق سلب منها مكارم الأخلاق. إذا هذا الزوج أصيب بانتكاسة مادية بانتكاسة بدنية، أصابه 50 مرض، لا يستغرب، هذه حوبة هذه المرأة التي جاءت. ولهذا حقيقة المرأة إذا جاء بيت الزوج ولم تترقى فهذه أنا أعتقد جريمة كبرى. أين دور الرجل؟ مفروض هي في بيت أبيها وهي محكومة، تفكر في الزواج، تفكر في مستقبل مجهول، ما عندها ذرية، تعيش اضطرار. مفروض عندما تأتي إلى البيت الزوجي كل هذا ينتفي، مستقبل واضح، بيت هني، بيت واسع، أولاد طيبين، مفروض هذه المرأة تترقى، مو تدخل بعد سنوات تراجع سرا المستشفيات النفسية. في بعض النساء يستحين من الزوج هن يذهبن إلى طبيب نفساني، هكذا عاقبة الأمور عند البعض. أرجع وأقول إذن الالتجاء إلى الله عز وجل. هنا عندي في الواقع عتاب، مو لكم، عتاب لكل من يتشرف لزيارة المراقد المشرفة. بعض الإخوان يصرح يقول أنا ذهبت مثلا لزيارة الرضا عليه السلام، الإمام نعم الإمام أكرمني، ولكن بعد أنا عندي 10 حوائج رجعت ب5 وبقي 5. هذه علاقتنا علاقة تجارة مع أئمة البيت، مراقدهم مشاهدهم، بدلا من إظهار الحب والود لهم نذهب لقضاء الحوائج. أنا قلت للإخوان لو أن إنسان مديون مبلغ مالي كبير شد الرحال لزيارة الرضا عليه السلام الإمام الرؤوف، وهو في أثناء المناجات والدعاء مثلا واحد يقول في أذنه سرا يقول يا فلان أخرج، التاجر الفلاني على باب الحرم يقول خلي يأتيني أنا أعطيه مبلغ، هذا الإنسان يبقى دقيقة في الحرم أو يغلق الكتاب ويهرول إلى ذلك التاجر. الغرض من زيارة الإمام كان المال، الآن المال وجد عند غير الإمام، مهم المال. عتبي ماذا عتبي؟ أولا أخواني اجعل زيارتك لأئمة أهل البيت وعلى رأسهم النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن شاء الله تذكروني بهذه الجملة هذه الليلة، ما قلنا انتبهوا جيدا كونوا معي جيدا، في ختام الحديث أقول كونوا معي جيدا. عندما تذهب لزيارة النبي أو واحد من ذريته استحضر نيتين من الآن. استحضر النية الأولى أن يا رب أريد أن أعمل بقولك في كتابك المنزل، قل لا أسألكم عليه أجرا، للمودة في القربى، الذي يحب أحدا ما يزوره وعندما يزوره يتصل يقول يا فلان أنا آتيك لزيارتك هيئ لي 1000 درهم، هكذا يقول أنا أزورك. الآن لو هو تصدق عليك أكرم به وأنعم، وإلا تزوره من باب المودة. كلكم في هذه الأيام يزور أمه المريضة، أباه المريض، كلما زار الأم يقول يا أمه أعطني مبلغ، هو يزور أمه توددا. لماذا لا نطبق هذه المعادلة على أبينا الأعظم؟ أنا وعلي أبوى هذه الأمة، النبي كالأب بل أعلى من الأب، أولى بنا من أنفسنا، نذهب لزيارة النبي من باب إظهار المودة. النية الثانية مسألة الشوق. يا رسول الله، نحن ما رأيناك في الحياة الدنيا، الآن ماذا نعمل؟ موالي لا أملك إلا أن أطوف حول قبوركم، هذا الممكن أني أزور القبر. التقيت، هذه بعض القصص الحقيقية، في قصص في الكتب وقصص وحوادث إنسان هو يطلع عليها. كنت في الطائرة في زيارة الرضا عليه السلام، رأيت بجانبي إنسان أنا كنت سامع عنه، تاجر كبير كان يلتزم زيارة الرضا عليه السلام كل أسبوع مرة بالطائرة، تقريبا ساعة كذا بالطائرة يسافر، فقط يسلم على الإمام، يصل حرم الإمام سويعات ساعة ساعتين، يقول السلام عليك يا أبا حسن، ويرجع المطار ويرجع إلى بلده. اللي في بالي لعل قريب 10 إلى 15 سنة وهذا ديدنه. قلت له يا فلان، تكلمت معه قلت يا فلان هذه السنوات كم مرة يعني ما حالفك التوفيق؟ أسبوعيا، وإنسان تاجر ووكيل شركات كبيرة مشغول، يقول بعدد أصابع اليد، يعني أنا حاولت في هذه السنوات الطويلة أن لا أفوت زيارة الإمام في الأسبوع مرة. زين، مسافة الطريق في الطائرة في مجال حديث، قلت له يا فلان ما حاجتك هذا الإصرار ذهاب كل أسبوع؟ وقال إلى ما في طائرة وأي شيء، أركب السيارة وأذهب لزيارته. حقيقة عندما قال هذه الكلمة لعله جرت دموعه على خديه، تاجر كبير مرجل دين ولا مرجع تقليد، قال قلت له ما حاجتك من الإمام؟ قال ولا شيء، حبا له، أنا ما عندي حاجة أزور إمامي حبا وشوقا إليه. هذا أنا لا أطعمه، رجل توفى بعد فترة، أنا لا أدري، ودفن عند الرضا عليه السلام، أنا لا أدري ما الذي يعمله الإمام الرضا مع هذا الإنسان الذي كان يملك هذا الشوق. زين، ما هو العتاب؟ هذا كله لأجل بيان العتاب. العتاب أن أولا لا نجعل في دواعينا الحوائج، علمه بحال يغني عن سؤالي، ولو طلبت الحوائج عرضا لا بأس، أنا لا أقول الإنسان يذهب يزور يرجع، يعني عرضا أنت لما تزور الأم أمك المريضة وهي متمكنة وأنت في ساعة الوداع تقول أمه تعطينا اليوم 100 درهم قرض مثلا، يعني في على هامش الاجتماع كما يقولون، مو هو الهدف. الكلام عتابي هنا أنه هل هناك زائر شد الرحال إلى النبي، إلى بيت الله، إلى كربلاء تحت القبة، ماذا يريد؟ أولا لا يريد شيء كما اتفقنا، ثم عندما يريد يقول يا مولاي يا أبا عبد الله أنشدك بولدك علي، مدفون بجانبه، بولدك علي الأكبر، أقرب الناس إلى الحسين عليه السلام، ولده علي أقرب من الشهداء، وأقرب من أخيه العباس عليه السلام. يا أبا عبد الله، تقول له: أنشدك بولدك أن تزيل في نفسي صفة الحسد مثلا، وثم أنت ما دمت في حديث مع الإمام واذكر كل الآفات، عندي حسد، عندي غضب، عندي تكبر، عندي ما عندي. هذه حاجة. البدوي القروي من قرويي العراق يذهبون إلى زيارة العباس عليه السلام مثلا، مو همه شفاء مرضه، شفاء بقرته، تشد الرحال لتشفى بقرته. وأنا أذهب عند الإمام أقول: يا مولاي، أنا أريد منك أن تشفي قلبي، أنا قلبي مريض. صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين. ختام الحديث، أرجوك أخي الكريم، هذه الأيام الحمد لله زيارة الأئمة في العراق أصبحت ميسورة إجمالا، يمكن الزيارة بشكل ميسر. إذا زرت أمير المؤمنين، إذا أنا زرت، أدعو لكم جميعا إن شاء الله. وإذا أنت زرت عند الضريح، لا تنسى كلمتي، عند الضريح وعند الرأس الشريف، تقريبا في كل مشاهد أهل البيت الرأس الشريف له خصوصية. عند الرضا عليه السلام تشوفون ازدحام الناس للصلاة عند الرأس، عند الحسين عليه السلام عند الرأس في رخامة حمراء بجوار الضريح الناس يصلون عندها. تقريبا أن رأس الإمام هو أشرف مكان في جسده، يصلون عند الرأس. عند رأس أمير المؤمنين في ذلك الركن في الزاوية، بعد أن زرت أسجد بين يدي الله عز وجل. إن أنت أمام القبلة، على يسارك أمير المؤمنين، هكذا الرأس الشريف، أسجد. وإذا ذكرتني اجعلني أيضا من ضمن من تدعو له. ماذا تقول في السجود؟ تقول في السجود ما قاله علي: ما أجمل دعاء كمين عند علي، ما أجمل دعاء الصباح عند أمير المؤمنين. أسجد وقل: قل إلهي، قلبي محجوب، وعقلي مغلوب، وهواي غالب، وطاعتي قليلة، ومعصيتي كثيرة، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا علام الغيوب ويا ستار العيوب. كرر كرر إلى أن تبلل رخامة الحرم بدموع عينيك، ثم قم وامسح بدموعك الضريح. قل يا أبا الحسن، قل آمين، قل آمين. نعم، إذن دعاء شنو؟ ما قال: اللهم اشف بدني، اللهم زوجني في الدنيا زوجة جميلة، كذا. اللهم قلبي محجوب ونفسي معيوب. نفسي معيوب بأي عيب؟ مطلقا معيوب، كل العيوب في نفسي. بعض الناس حقيقة ابتلاء، أغلب الأمراض الروحية فيه: حسود، متكبر، بخيل، شهواني، عصباني، غضباني إن صح التعبير. هذا الإنسان ما يشتكي أي شيء، يشتكي كل الناس. وعلي عليه السلام بنظرة ولائية، لسنا في مقام بيان فضائل أهل البيت. إخواني لا تستغربوا هذه الكرامات الصادرة من أهل البيت. عفريت من الجن، أين الجن وأين الإنس؟ الإنسان أشرف. عفريت من الجن يقول: أنا آتيك به قبل أن ماذا؟ قبل أن تقوم من مقامك. قدم مناقصة، والثاني الذي عنده علم من الكتاب ربح المناقصة، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. عفريت من الجن يأتي بعرش بلقيس. نعم، وأمير المؤمنين لا يقوم بحركة من هذا القبيل. لماذا القرآن ذكر هذه الآية؟ إلا تستغرب، بتعبير ابن سينا: كلما قرع سمعك من العجائب فذره في بقعة الإمكان. لا تستغرب. ما المانع في روايات أهل البيت؟ الإمام كان بحركة إعجازية، يقوم بحركات غير طبيعية، مثلا مادة يحولها إلى ذهب ويعطيها للسائل. ما المانع؟ كونوا معي جيدا، ختامه مسك. أنا عادة في الليالي أجعل الكلمة البليغة في آخر المجلس، ما المانع؟ الإمام بنظرة ولائية ينظر إلى قلبك، يقول اللهم أصلح أمره، اللهم غير سوء خلقه، تخرج من باب الحرم العلوي أو الحسيني أو العباسي وأنت إنسان آخر، هل من مانع؟ قد تقول لماذا ما وجدنا هكذا في الناس في الزوار؟ الزوار ما طلبوا، لو الزائر ذهب بهذه النية وطلب هذا الطلب، نعم رب العالمين لا يخيب رجاءه. وأنا عندي قصص من الذين تغيرت أحوالهم الباطنية في زيارة سادتهم ومواليهم والتوسل بهم. اللهم أصلح أمورنا كلها، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. أنا إخواني لا أكشف لكم عن سر، أنا عندما أتكلم لا أجعل التوسل في غالب الأحيان توسل بشيء معين، أشوف ما هو الرزق، ما الذي يلقى في روعي. أنا أتكلم الآن نويت، وإلا الله يعلم ما كان عندي نية. ذكرنا أمير المؤمنين وذكرنا النجف، تحبون تطفون الإضاءة ماكو مانع، ماذا ما المانع هذا اليوم؟ الحاجة التي طلبناها، إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وهواي غالب، نطلبها الليلة من أمير المؤمنين، نقول هذا كلامك يا علي، هذا كلام الإمام في آخر دعاء الصباح، نقول يا علي هذه الليلة نريد أن تسأل الله عز وجل في قضاء هذه الحاجة. قد يقول علي عليه السلام ما لي ولكم، أنتم لستم من شيعتي حقا، أنا مو مرتاح منكم. وهذا ممكن، أنا أتكلم عن نفسي، يعلم الله أنا لا أقطع أن الإمام راضي عني، يمكن يكون صاخط علي، مو فقط مو راضي، غاضب علي. ولكن نقول يا علي نحن نعلم كيف ندخل إلى قلبك، نعم كيف ندخل إلى قلبك. أطفو هذه الإضاءة حتى الليلة نذكر مصائب زوجته فاطمة، نعم فاطمة دفت ليلا. أوصت علي عليه السلام أن تدفن ليلا لا يشهد جنازتها أحد. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين، هذه الليلة انظر إلى مجلسنا نذكر حبيبتك فاطمة. يقول علي عليه السلام أشهد الله، فلما هم بعقد الرداء عليها يقول أشهد الله أنها ألا توحنا. ثم ماذا عملت؟ وضمتهما إلى صدرها مليا، أخرجت يديها من الكفان، الحسن في جانب الحسين في جانب، وكأني بزينب وهي تنظر إلى جثمان أمها وتقول أما أنا ابنتك زينب كلميني. أنتم سمعتم مني هذه العبارات، أرى البعض يرفع صوته بالبكاء، أقول فماذا حال ملائكة السماوات وهم ينظرون إلى هذا المنظر المفجع؟ يقول علي فنادى مناد من السماء ارفعهما عن صدر فاطمة، فلقد ابكيا والله ملائكة السماوات. ملائكة السماوات بكت لحال علي، فكيف بعلي نفسه؟ خير ما يعكس حال علي أبيات المنسوبة إلي، نفسي على حسراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. علي عليه السلام دفنها سوى عليها التراب. يا صاحب الزمان أعتقد أن هذه الفقرة تبكيك أيضا معنا، عندما نفض يده من تراب القبر هاج به الحزن. علي فاتح خيبر بكى بكاء عاليا، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. عبارة أخيرة ونسألكم الدعاء. علي رفع الحسن والحسين برفق عن صدر فاطمة، لأنهما يتامى مصابان بأمهما. أين كنت يا علي يوم عاشوراء وزينب ها هي مرتمية على صدر الحسين، أرادت أن تقبل مضع بدنه، ما رأت مورعا سليما. ماذا عملت عقيلة الهاشمين؟ انحنت وقبلت موضع نحر أنعم جوابا يا حسين. أما ترى شبرا خنا بالصوت كسر أضلعي، فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. قلنا خطابا لعلي أمير المؤمنين، سيدي هذه الليلة سأل الله تعالى أن استجيب هذه المضامين بحرمة حبيبتك فاطمة. الآن جاء وقت الدعاء، ندعو بهذه الفقرات من دعاء علي. لا أتوقع هذه الليلة يهملنا علي عليه السلام شهيد هذا الشهر. كلكم يعرف عندما ضرب على رأسه وجيء له باللبن قال لهم لا تنسوا أسيركم ابن ملجم. علي لا ينسى قاتله، فكيف بمحبي والذين بكوا هذه الليلة على مصيبة فاطمة وولده الحسين. إلهي قلبي محجوب وعقلي مغلوب وهواي غالب، وطاعتي قليلة ومعصيتي كثيرة. من أراد أن يعترف بالذنوب فمعي يقول ولساني مقر بالذنوب، ولساني مقر بالذنوب، فكيف حيلتي يا علام الغيوب ويا ستار العيوب ويا كشاف الكروب؟ اغفر لي ذنوبي كلها جميعا، فإنه لا يغفر الذنوب كلها جميعا إلا أن تصور أنك عند رأس الإمام، نعم في ضيافته، وأنت متوجه إلى القبلة، وما المانع أن تغمض عينيك لترى نفسك في حرمه، ونحن نقول 10 مرات يا الله يا الله يا يا الله يا الله البعض طلب منا الدعاء لمرضى، كلنا لنا مرضى، وعلى الأقل كلنا مرضى النفوس والقلوب. بعد أسبوعين وأكثر نستقبل ليالي القاد، ذهب حوالي ربع الشهر ونحن لا ندري إلى أين وصلنا من ربنا. ثلاث مرات هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. ماذا نريد من ربنا؟ نريد فرج وليه. كلنا نقف بين يدي الله عز وجل. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل، وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه. هذه الليلة زينا مجلسنا بذكر أمير المؤمنين، هذه الفقرة من دعاء التوسل. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا. مرة أخيرة ثالثة بنية التي أقولها لكم. إخواني تعرفون الميت عندما يموت من موالي أمير المؤمنين في تلك الليلة يزوره أمير المؤمنين. يا حار همدان، من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبلا. نقول الليلة يا أمير المؤمنين مرة أخيرة نتوسل إلى الله بك، عسى أن تزورنا في تلك الليلة الموحشة. يا وجيها عند الله اشفع لنا. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. والفاتحة مع الصلوات.